السؤال الثالث يقول في الهامش رقم 5 الصفحة 498 قضية ما يمحى أو لا يمحى مما قدره الله عز وجل. نعم، يعني المسألة خلافية في هل كل شيء يمحى ويثبت ثم في النهاية الثابت هو ما كان في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل وعنده أم الكتاب. وهذا لعله هو الراجح، أن الصحف التي بأيدي الملائكة فيها المحو والإثبات كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وفي النهاية سينتهي ما يكتبونه إلى ما هو موجود في اللوح المحفوظ وسبق به القلم الأول. وقد سبق في علم الله عز وجل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون هذا الوصل سببا لطول عمره وسعة رزقه، فكتب عليه ذلك وثبت ذلك. وسبق في علم الله أن زيد لن يصل عمره، لن يصل رحمه، ولهذا سيكون هذا العمل سببا في نقصان عمره وذهاب بركة رزقه.